وعلم الفقه معطاس المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي أثناء الحديث عن تأصيل شرطين من الشروط الواجب توفرها في المعقود عليه، وهما أن يكون مقدوراً على تسليمه، وأن يكون معلوماً. وقد رأينا أن هناك دليلاً كلياً في القرآن الكريم، وإذا وجدنا في القرآن الكريم أدلة كلية فلا يضيرنا ألا نجد فيه أدلة جزئية على مسألة أو مسائل خاصة. هناك إذن دليل كلي هو النهي عن أكل المال بالباطل، الذي ورد في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والثاني في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والثالث في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقد رأينا أن البيوع التي فيها غرر يمكن أن تعاد كلها إلى هذا الدليل الكلي في القرآن الكريم، كما صرح بذلك المفسرون والمحدثون والفقهاء. أما الأدلة الخاصة على تحريم الغرر الذي يوجد في البيوع أو في غير البيوع، فنجد أحاديث نبوية شريفة في خصوص النهي عن بيع الغرر، وأحاديث أخرى فيها صور من البيوع، لكنها إذا حللت وجدنا أنها عائدة إلى الغرر المنهي عنه. فنجد الحديث النبوي الشريف الذي رواه الجماعة إلا البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ووجدنا أيضا حديثا عند الإمام أحمد في مسنده، وعند ابن ماجة في سننه. هذه كلها أحاديث صريحة في النهي عن بيع الغرر. وهناك أحاديث فيها نهي عن بيوع فيها غرر، وإن لم يكن هذا الغرر صريحا في هذه الأحاديث. من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. إذن الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. والحبل في الأصل هو مصدر لفعل حبلة، حبلة الأنثى إذا حملت. وإن كان اللغويون قالوا إن الحبل لا يقال إلا في الآدميات خاصة، إلا في النساء، ولكن هذا الحديث أثبت أنه يستعمل في غير الآدميات، لأن المراد بحبل الحبلة في الحديث ليس النساء، ليس الآدميات. والحبلة جمع حابل على ما قاله بعض اللغويين كالأخفش. وتفسير عبد الله بن عمر، لأن هذا من تفسيره، لأنه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة شرح فسر بيع حبل الحبلة بقوله رضي الله عنه وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور، الجزور هي الناقة، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. تلاحظون هنا أن تنتج مبني للمجهول. في اللغة العربية بعض الأفعال الأفصح فيها أن تبنى للمجهول، منها هذا الفعل نقول نتج، وكعنية، وهكذا إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. فمقتضى تفسير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لحبل الحبلة أن ثمن المبيع معلوم، أن ثمن المبيع معلوم، ولكن هناك جهل في بعض صفاته. فإذا كان الثمن معلوماً وكان الجهل في صفة من صفات المبيع، كان ذلك عيباً في البيع يرد به، لأن هذا العيب عبارة عن غرر، عبارة عن غرر. وفي بيع حبل الحبلة تفسير آخر، وهو أن المبيع نتاج الناقة نفسه، نتاج نتاج الناقة نفسه، أي إن المشتري اشترى من صاحب الجزر أو من صاحب الإبل ذلك الجنين الذي يكون في بطن بنت هذه الناقة، فتكون في هذا العقد جهالتان: جهالة بالمبيع في وصفه كيف يكون، وجهالة بزمن تسليمه، جهالة بزمن تسليمه، وكلاهما ممنوع في مجال البيع. لماذا؟ لأنه غرر. إذن هذا هو أحد الأحاديث التي فيها النهي عن الغرر، ولكن لم يصرح به، ولكن مآل حبل الحبلة على تفسير عبد الله بن عمر وعلى التفسير الثاني، كلا التفسيرين يدل على أن هذا من قبيل الغرر فيكون منهيا عنه. ومن هذه الأحاديث حديث منع بيع الملامسة والمنابذة، الملامسة والمنابذة عند الشيخين أيضا وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، نهى عن الملامسة والمنابذة. وجاء تفسير الملامسة والمنابذة في روايات أخرى، منها رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع، أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل آخر قبل أن يقلبه وينظر إليه. الرجل الذي سيشتري هذا الثوب لا ينظر إليه، لا يقلبه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والملامسة هو لمس الثوب لا ينظر إليه، مجرد أن يلمس الثوب يقول: اشتريت منك هذا الثوب، من غير أن ينظر إليه، قل لمس الثوب لا ينظر إليه. وجاء في رواية أخرى عند البخاري في كتاب اللباس، جاء التفسير بلفظ آخر لكنه قريب من هذا، فقد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المساومة والملامسة، أن يلمس الرجل ثوب صاحبه ويتبايعان على ذلك من غير نظر أو تراض، والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه إلى الآخر أو إلى الرجل وينبذ الآخر بثوبه. هذا كل ما يتعلق بالملامسة والمنابذة. فأنتم تلحظون في هذه التفاسير أن الثوب الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل، والذي كان في الجاهلية لا عن طريق الملامسة ولا عن طريق المنابذة، ففيه غرر، إذ كيف يلزمني شراء هذا الثوب بمجرد لمسه؟ أو بمجرد أن ينبذه إلي بائعه. فمن أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، لأنهما من باب المخاطرة والغرر، باب المخاطرة والغرر. وكذلك من هذه الأحاديث النهي، حديث النهي عن بيع المضامين والملاقيح، بيع المضامين والملاقيح. فسروا المضامين بما في بطون الإناث، وفسروا الملاقيح بما في ظهور الفحول، أي يسمى بطرق الفحل، أو ما يسمى بما سيولد من هذا الفحل، ببيع ما سيولد من هذا الفحل. وهذا الحديث أورده الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، لكنه غير موصول، بل رواه عن سعيد بن المسيب رحمه الله، أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة. كما جاء تفسير المضامين والملاقيح بهذا التفسير في الموطأ نفسه، فالمضامين ما في بطون الإناث، والملاقيح ما في ظهور الفحول. وإن كان ابن حبيب الفقيه المالكي رحمه الله عكس هذا التفسير، فقال إن المضامين ما في ظهور الفحول، والملاقيح ما في بطون الإناث، والخطب سهل، لأن التفسيرين كليهما يدلان على أن في هذا النوع من البيوع غرر واضح، إذ كيف تشتري مضامين في بطون الإناث، أو كيف تشتري ملاقيح في ظهور الفحول؟ هذا لا يمكن. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي إن هذا النهي نهي في النهاية عن بيع الغرر، نهي عن بيع الغرر. ومن هذه الأحاديث أيضا حديث النهي عن بيع الحصاة، وقد سبقت الإشارة إليه، لكنه متصل ببيع الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة، وفي رواية مسلم كما سبق تقديم بيع الحصاة على الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، فرواية الجمهور قدم فيه العام على الخص، ورواية مسلم قدم فيه الخص على العام. والبخاري كما سبق أن أشرت لم يروي حديث النهي عن بيع الغرر. فبيع الحصاة أيضا إذا حللت بيع الحصاة وجدته مبنيا على غرر. بيع الحصاة فسر بتفسيرات متعددة، أهم هذه التفسيرات ثلاثة. التفسير الأول لبيع الحصاة أن يساوم الرجل الرجل في سلعته، فيأخذ أحدهما حصاة في يده فيقول لصاحبه: إذا سقطت هذه الحصاة من يدي فقد وجب بيع بيني وبينك، ولكم أن تحللوا عقلية هؤلاء الناس المتعاملين في الجاهلية كيف لجأوا إلى هذه الكيفية الغريبة في مسألة البيع، لكنه واقع. وكثير من مظاهر الواقع جاءت الشريعة فمنعتها نظرا لأنها ضد مصالح الناس، فيتساوم المتبايعان في سلعة من السلع، ويأخذ أحدهما حصاة ويقول لصاحبه: إن سقطت الحصاة من يدي فقد وجب بيع بيني وبينك. التفسير الثاني وأن تكون السلعة منشورة كما يفعله التجار، فيأخذ المبتاع أي الذي يريد أن يشتري سلعة من هذه السلع المنشورة، فيأخذ حصاة فيرمي بها على السلع، فأيها وقعت عليه فقد وجبت له بالثمن الذي سمايا. يعني جاء ووجد السلع منشورة فأخذ حصاة ورمى بها، فأي السلع وقعت عليها هذه الحصاة فقد وجبت له أي للمبتاع بالثمن الذي سمايا. التفسير الأول ظهر لكم فيه الغرر واضحا، كيف أربط وجوب البيع بسقوط الحصاة من يدي، وكذلك في التفسير الثاني كيف أرمي حصاة على سلع متعددة أمامي ولست بمستيقن على أي سلعة ستقع حصاتي، فهذا غرر. والتفسير الثالث لبيع الحصاة هو أن يبيع من أرضه قدر رمي الحصاة، ولأن أريد أن أبيع منك شيئا من هذه الأرض، أو يقول المشتري أريد أن أشتري منك شيئا من هذه الأرض، فيقوله أنا أبيع منك رمية هذه الحصاة على هذه الأرض بثمن قدره كذا وكذا. ولا شك أيضا أن هذا غرر وجهالة. لماذا؟ لأن الجهالة فيه واضحة، لأن الرمي يختلف بقوة الرامي ويختلف بكثرة عوائق الرمي، فليس كل الناس على قدر واحد في الرمية كما ترون في الرياضة المعروفة في قضية الرمي، فلا يمكن أن أشتري قدرا من الأرض هذا القدر هو قدر رمي الحصاة. إذن فتبين لكم في هذه التفاسير كلها أنها كلها عائدة إلى الغرر، فكان هذا الحديث حديث النهي عن الحصاة نهيا عن الغرر في النهاية. ولذلك إذا عدتم إلى المصادر الفقهية المصادر الحديثية وكذلك المصادر الفقهية التي تأخذ من المصادر الحديثية، تجد هذه المصادر قد عددت كثيرا من البيوع التي ورد النهي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد ابن العربي رحمه الله في المسالك أن عدد الأحاديث التي ورد النهي عنها 37 بيعا حسب ما قام به هو من الإحصاء، وإلا يمكن أن يكون العدد أكبر من ذلك، ولكن العبرة في هذا الإحصاء أن عددا من هذه البيوع 37 يعود النهي فيها إلى الغرر، يعود النهي فيها إلى الغرر. ومن ثم فقد عد ابن العربي وغيره قد عد منع الغرر من الأصول التي بني عليها عقد البيع، يعني عقد البيع بصورة عامة مبني على أصول، من هذه الأصول منع الغرر، كل شيء فيه غرر في عقد البيع فهو ممنوع شرعا. ولذلك وقف الأئمة رحمهم الله أمام هذه الأحاديث الكثيرة، سواء قلنا إنها 37 أو أكثر، وقفوا منها ليأخذوا منها أصولا يبنون عليها أقوالهم في أنواع من البيوع وجدوا أن فيها غررا. ومن أمثلة ذلك أن مالكا رحمه الله أخذ في حديث النهي عن بيع حبل الحبلة الذي سبق آنفا، أخذ منها أصلا من هذه الأصول، وقال إن هذا، يعني هذا الحديث، إن هذا الحديث أصل في النهي عن البيوع إلى الآجال المجهولة. إن هذا الحديث أصل في النهي عن البيوع إلى الآجال المجهولة لقوله، هذا استدلال منه رحمه الله لقوله، يعني في الحديث: إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، فهذه آجال مجهولة، آجال في هذه البيوع آجال مجهولة، فيكون هذا الحديث أصلا في النهي عن بيوع الآجال المجهولة، البيوع إلى الآجال المجهولة. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالتأصيل لمنع ما يتنافى مع القدرة على التسليم ومنع ما يتنافى مع العلم. لا بد أن يكون المعقود عليه مقدور على تسليمه، ولا بد أن يكون معلوما. فكل ما ليس بمقدور على تسليمه فهو غرر وباطل حسب الآية القرآنية، الآيات القرآنية الثلاث، وكل ما ليس بمعلوم فهو يدخل في هذه الجهالات أو الأمور المجهولة، فهذا وهذا كلاهما ممنوعا. لكن بالنسبة لإحكام السيطرة على ما يتعلق بالغرر، يبدو أن هناك قضايا أربعا يحسن أن نقف عندها لتتجلى لنا صورة الغرر الوارد في النصوص الشرعية، وهذا أمر يقتضيه منهج الدراسة والبحث كما أشرت في بعض الدروس الماضية. هذه القضايا الأربع هي: أولاً، القضية الأولى تتعلق بتقسيمات الكبرى للغرر، تقسيمات الكبرى للغرر. والقضية الثانية: إذا كان الغرر محرما وهو محرم، فهل هو محرم لحق الله أو محرم لحق العباد؟ قد ذكرت هذه العبارة في الدرس الماضي وجاءت المناسبة لبيانه. ثم قضية ثالثة وتتعلق بهذا الغرر الكثير، إذا قلنا أنه غرر كثير، إذا سلمنا بتحريمه فما مصير البيع الذي فيه الغرر الكثير؟ ما مصير البيع الذي فيه الغرر الكثير؟ ثم قضية أخرى تتعلق بالتداخل بين الأمثلة التي تساق للغرر والأمثلة التي تساق للجهالة، فهل أمثلة الجهالة داخلة في الغرر أو بينهما فرق، أو يجتمعان ويفترقان، أو يجتمعان ويفترقان؟ وهناك قضية خامسة، لكن سبق التطرق إليها إذا تذكرتم في الحديث عن العقود بصفة عامة، العقود بصفة عامة، وهي أن العقود نهى الشارع عن عقود فيها غرر، أو بالأحرى الشارع نهى عن بيع الغرر صراحة وضمنا في الأدلة التي استمعنا إليها للتو. ثم نظر الفقهاء إلى عقود أخرى، فمنهم من ألحق العقود التي فيها غرر، العقود والتصرف وسائر التصرفات التي فيها غرر ألحقها بعقد البيع المنصوص عليه، أي قاسها عليه. فإذا كان في الحديث التصريح بالنهي عن بيع الغرر، فإن سائر العقود وسائر التصرفات التي فيها غرر تكون ممنوعة أيضا قياسا لها على عقد البيع. وهذا هو مسلك الإمامين الشافعي وأحمد، فهم يرون كما سبق أن لا فرق بين عقد البيع وسائر العقود الأخرى، كل ما في الأمر أن عقد البيع أصل يقاس عليه وسائر العقود الأخرى فرع مقيسة على هذا الأصل، والقياس دليل من الأدلة الشرعية عند جماهير العلماء. أما الإمام مالك رحمه الله فقد توسط بين الأمرين، وذلك أن العقود عنده بالنظر إلى الغرر، العقود عنده ثلاثة أنواع. النوع الأول عقود المقصود منها المعاوضة المالية، هي مبنية على التعاوض أو المعاوضة، وعلى رأس هذه العقود عقد البيع الذي نحن بصدده، فالبيع مبني على المعاوضة. قال: فهذه العقود التي تقصد منها المعاوضة لا يجوز فيها الغرر، فأي عقد مبني على المعاوضة دخل إليه الغرر بطل، ليكن بيعا وليكن إجارة أي شيء أي عقد. والنوع الثاني عكس هذه العقود، عقود يقصد منها مجرد الإحسان دون انتظار أي عوض مالي، فهذا النوع من العقود عنده يجوز فيها الغرر وتجوز فيها الجهالة، فعقد الهبة وعقد الإبراء وعقد الوصية هذه كلها عقود المقصود منها هو الإحسان، تقديم الإحسان إلى الناس، فقال هذا لا بأس بأن يكون فيها غرر، يكون فيها أن تكون فيها جهالة، إذ ليس في هذه العقود اعتداء على حقوق الآخرين، ليس فيها أكلون لأموال الناس بالباطل، ومن ثم فلا مانع لمنعها. أما الشافعي وأحمد كما سبق فلا فرق عندهم بين هذه. والنوع الثالث من العقود هي عقود فيها شائبة معاوضة وشائبة إحسان، شائبة معاوضة وشائبة إحسان. لو أخذت مثلا عقد الصلح ففيه شائبة معاوضة وفيه شائبة إحسان، لأن معنى الصلح في النهاية أن أحد الأطراف يتنازل عن حق له، يتنازل بلا عوض، ولكن في الوقت نفسه يأخذ عوضا عن بعض هذا الحق ففيه معاوضة، وكذلك عقد الزواج. مالك رحمه الله نظرا لهاتين الشائبتين في هذا النوع من العقود توسط، فأباح في هذا النوع من العقود الغرر القليل ومنع الغرر الكثير. الغرر القليل كأن يصدق زوجته مثلا، أن يحدد لها صداقها بإحدى شققه الأربعة، ونحن نعلم هذه الشقاق ونعلم صفاتها ونعلم موقعها إلى آخره، فلا بأس بذلك عنده وإن كان فيها غرر، لكن هذا الغرر قليل. هذا الغرر القليل ننظر فيه إلى جانب الإحسان والتكريم. أما الغرر الكثير كأن يصدقها سيارة قد سرقت منه، أو كما يقول الفقهاء كأن يصدقها بعيرا شاردا، هذا غرر كثير فمنعه. إذن أعود إلى القضايا الأربعة. القضية الأولى من هذه القضايا هي قضية التقسيمات الكبرى للغرر، ويلحظ أن الحديث عن الغرر وأنواع البيوع التي يوجد فيها هذا الغرر حديث طويل متشعب، ولتشعبه وطوله حاول الفقهاء أن يضبطوه بتقسيمه باعتبارات متعددة، أي أوردوا تقسيمات متعددة بتعدد الاعتبارات، اعتبارات النظر إلى الغرر. وأكثر الفقهاء تقسيماً للغرر وأنواعه هم الفقهاء المالكية، ويشترك معهم فقهاء آخرون في بعض هذه التقسيمات، ثم ينفردون بتقسيمات أخرى. إذن التقسيم الأول من هذه التقسيمات وتقسيم الغرر باعتبار النزارة والكثرة، أي باعتبار القلة والكثرة. فالغرر الموجود في البيوع إما نزر يسير وإما مستفحل كثير. فالغرر اليسير لم يدخل في النهي عن الغرر الوارد في الأحاديث التي استمعتم إلى جملة منها. فإذا وجدت غررا يسيرا في عقد من العقود فلا تقل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فهذا النهي الوارد في هذه الأحاديث الشريفة لا تشمل هذا الغرر اليسير. ولذلك خففت الشريعة في هذا الغرر اليسير فلم تنهى عنه. ووجه ذلك أن الغرر اليسير لا يكاد ينفك عن العقود، لا يكاد ينفك عن العقود، ومن ثم فلو نهي في الشريعة عن الغرر اليسير لوقع الناس في حرج كبير. ولذلك قال الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى: وأما الغرر اليسير فإنه لا يؤثر في عقد بيع، إذ لا يخلو عقد من العقود منه. يعني يقول لو أحصيت العقود لا تكاد تجد عقدا من تلك العقود خاليا من غرر ما. ولذلك قالوا لو جاء النهي عن الغرر اليسير لوقع الناس في الحرج. وهذه الشريعة إنما أنزلها الله لمصلحة البشر، ومن مصلحة البشر رفع الحرج عنه. وقد مثل الفقهاء بأمثلة لهذا الغرر اليسير، ويمكن أن تجد أمثلة معاصرة لهذا الغرر اليسير. فقد تحدثوا مثلا عن الجبة يجوز بيعها ولو كان حشوها مغيبا عن الأبصار، يعني لا ندري بالضبط كيف كان حشو هذه الجبة وكيف حشيت هذه الجبة إلى آخره. ومن الأمثلة الأبرز أسس المنازل، أساس الدار، أساس المنزل. فلو أن شخصا أراد أن يشتري منزلا له، فمن مكونات هذا المنزل، بل من أعظم مكوناته، الأساس. لكن هل رأى ما في الأساس؟ هل هو خبير في قياس أسس المنازل؟ ومن ثم فهناك غرر، لكنه غرر يسير. صحيح أن التقنيات الحديثة الآن تمكن من قياس متانة أسس المنازل ودرجة متانتها أو ضعفها، بل هناك مختبرات متخصصة في هذا المجال، لكن ليس كل الناس يلجؤون إلى هذا، ولا يجب عليهم شرعا أن يلجؤوا إلى هذه التقنيات. نعم، لو أراد مشتري منزل أن يتأكد من سلامة ومتانة الأساس فله أن يلجأ إلى هذه الجهات، لكن الأصل أن الغالب في أسس المنازل أن تكون متينة. ولكن مع ذلك مشتري هذا المنزل غير متأكد من هذا الأساس، ومن هنا دخل هذا الغرر اليسير، فهو معفو عنه لسببين: السبب الأول أنه يسير، والسبب الثاني أنه غير مقصود، يعني ليس هو المقصود الأساس في مسألة البيع، ولكن المقصود هو المنزل من أجل السكن. إذن هذا ما يتعلق بالقسم الأول اللي هو الغرر اليسير. أما الغرر المقابل اللي هو الغرر المستفحل الكثير، فهذا يمنع إجماعاً. إذن فهنا إجماعان: الغرر اليسير جائز إجماعاً، والغرر المستفحل الكثير ممنوع إجماعاً. لماذا ممنوع إجماعاً؟ لكثرة ما فيه من المخاطر والغرر، كالأمثلة التي استمعتم إليها في الأحاديث النبوية الشريفة. وهناك غرر هو واسطة بين الغرر اليسير والغرر الكثير، دائما تجدون هذه الوسائط، هو غرر واسطة بين الغرر اليسير والغرر الكثير. وهذا هو محل اختلاف الفقهاء. الغرر اليسير لا يختلفون فيه، ولكن قلت لكم إجماعا جاز إجماعا، والغرر الكثير ممنوع إجماعا، فأين الاختلاف؟ الاختلاف في هذا القسم، هو هذه الواسطة. فألحقه بعضهم هذه الواسطة وهذا الغرر الواسطة، ألحقه بعضهم بالغرر الكثير، وقال بناء على ذلك بمنع بعض البيوع التي فيها غرر، هو أي ذلك الغرر هو في نظره من الغرر الكثير الداخل في مسمى الغرر الذي ورد النهي عنه صريحا في الحديث النبوي الشريف، وهذا النهي مانع من صحة العقد، مانع من صحة عقد البيع. وألحقه بعضهم بالغرر اليسير، وقال بناء على ذلك بصحة بيوع فيها غرر هو هذاك الغرر هو من قبيل الغرر اليسير الذي لا يدخل في مسمى الغرر الوارد في الحديث النبوي الشريف. وقد نبه كثير من الفقهاء على هذا الأمر، ولذلك قال ابن رشد رحمه الله: وإنما يختلف العلماء في بعض أعيان العقود، في بعض أعيان العقود لاختلافهم فيما فيه من غرر، لاختلافهم فيما فيه من غرر. هل هو من الغرر الكثير الداخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر المانع من صحة العقد، المانع من صحة العقد، أو من الغرر اليسير الذي لا يدخل في هذا النهي النبوي الشريف؟ على أن هناك ملحظاً أورده بعض الفقهاء في هذا الغرر الواسطة والغرر اليسير، هل يلحق بهذا أو يلحق بهذا، وهو أن الغرر إذا كان مقصوداً للمتعاقدين فسد به البيع. لماذا؟ لأنه مقصود، وقصده أمارة على كثرته، وقصده أمارة على كثرته. أما الغرر إن لم يكن مقصودا في عقد البيع فإن البيع يكون صحيحا، لأن الغرر ليس بمقصود، وعدم قصده دليل على نزارته، على يسارته. ولذلك الإمام المزري رحمه الله قال في كتابه الماتع المعلم، قال يجب في هذه العقود التي اختلف فيها العلماء أن تعاد في هذا المعنى إلى هذا الأصل، هو الأصل المقصود أو غير مقصود، هل هو غرر مقصود أو غرر غير مقصود. قال رحمه الله: فمن أجاز عقودا فيها هذا الغرر الواسطة، فمن أجاز قرر أن الغرر فيما سئل عنه غير مقصود، وقاسه على ما سبق، يعني قاسه على الغرر اليسير الجائز إجماعا. ومن منع في هذه العقود التي تدخل في الواسطة، ومن منع قرر أن الغرر مقصود وقاسه على ما سبق أيضا، فهذا الفريق قاسه على الغرر اليسير الجائز إجماعا، وهذا الفريق قاسه على الغرر الكثير فمنع الممنوع إجماعا. وهكذا يتبين لكم أن الفقهاء دقيقوا النظر في هذا الأمر، ونظرا لأن هذا الغرر الواسطة فيها مسائل تبدو شائكة، ولذلك لا بد أن يجتهد فيها الفقهاء، ولا بد أن تجدوا خلافات في بعض الفروع، وسأعود إلى الأمثلة التطبيقية فيما بعد لتروا كيف قال هذا الفقيه إن هذا البيع ممنوع، وقال هذا الفقيه إن هذا البيع جائز. فهذا هو السر في اختلافهم، هل الغرر الذي رآه هذا الفقيه يسير أو كثير، فمن رآه يسيرا قال بالجواز، ومن رآه كثيرا قال بالمنع. وهذا هو التقسيم الأول، إن شاء الله سنستمر في التقسيمات، أهم التقسيمات الكبرى للبيوع في الدرس القادم بحول الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما وفقنا للعمل فيه، وهو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.